اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة بعد أن عدنا إليكم، والعود بمشيئة الله تعالى أحمد. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم الطاعات. ها نحن نلتقي بعد توقف دام طيلة شهر رمضان المبارك لنعاود بث برنامجنا اقرأوا القرآن، هذا البرنامج الذي انطلق منذ أكثر من 5 سنوات، وما زلنا في هذه الرحلة، رحلة التعلم والتلاوة لكتاب الله عز وجل، آملين وطامعين في فضله سبحانه وتعالى، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. التحية لشركائنا أيضا في هذا البرنامج، جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، والترحيب لضيفنا في هذه الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، القارئ والمقرئ في جمعية مكنون. شيخ يوسف أيضا نائب مدير مركز إجلال القرآني، حياك الله شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، وكما ذكرتم العود أحمد إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين. ونقول لك أيضا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الشيخ يوسف كان موفدا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإمامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في البوسنة، وهذه السنة الثالثة التي تشارك فيها ببرنامج الإفاد في شهر رمضان المبارك. تجربة أيضا نسألك عنها. هي طبعا الغرض من هذه الندب أو الانتداب هو المشاركة في المقارئ القرآنية بما يسمى المقابلة، وهو تعاون بين المشيخة في رئاسة الشؤون الدينية في سراييفو البوسنة والهرسك، وبين وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة للمسابقات القرآنية بالأمين الولي يشرف عليها، الأمين الدكتور منصور محمد السنيح جزاه الله خير. هذه المشاركة هي بمثابة إثبات ما تقدمه هذه المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن وأهل القرآن في جميع دول العالم، وهي مشاركة سنوية يعني تكون من أو تتألف من أن تبين أن القرآن هو الرابط الحقيقي بين المسلمين في شتى أرجاء هذه الأرض. وهذه المشاركة كما ذكرتم هي الأساس فيها هي المشاركة في ما يسمى بالمقابلة عندهم هناك، وهي مقارئ قرآنية يقرأ فيها القرآن في كل يوم جلسة بمقدار جزء كامل، يشارك فيها مجموعة من القراء البوسنويين، وهؤلاء القراء يقرأون كما ذكرت جزءا كاملا في اليوم حتى يكملوا الشهر كامل. وهذه السنة يمكن اختلفت عن الأعوام الماضية بالتنقل بين أكثر من مدينة في البوسنة والهرسك، وهي حقيقة تجربة الحمد لله كانت ناجحة بشتى يعني بكل المقاييس، لا من ناحية الاطلاع على يعني طبيعة تلكم البلاد، وأيضا المشاركة معهم في نشر هذا الدين وقرب الناس أو تقريب الناس لكتاب الله عز وجل وتحبيبهم إليه، وخاصة عندما تكون هذه المشاركة في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن الذي أنزل فيه، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الإسلامية، وأيضا الأمان العام المسابقة التي يعني تقوم بهذا البرنامج وتشرف عليه، فنسأل الله عز وجل يبارك في الجهود. وأيضا لا ننسى جهود الملحقية الدينية هناك بإشراف مديرها الدكتور عبد المجيد بن غيث الغيث جزاه الله خير، له جهود طيبة حقيقة هناك خاصة في جامع الملك فهد في سراييفو، وما يقدم فيه من البرامج التي تنفع المسلمين هناك، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يكللها بالنجاح والتوفيق. اللهم أمين. مستمعين الكرام، أذكر برقم البرنامج لمن يود المشاركة معنا اليوم إن شاء الله. سنقرأ بداية سورة قاف، ونسعد باتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم نستمع لتلاوة الآيات المحددة في هذه الحلقة، وهي بداية سورة قاف. تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة قاف سورة مكية، عدد آياتها 45 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: قاف والقرآن المجيد. أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم ذي المجد والشرف، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي بل عجب المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم ينذرهم عقاب الله، فقال الكافرون بالله ورسوله هذا شيء مستغرب يتعجب منه، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي أإذا متنا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى ما كنا عليه، ذلك رجع بعيد الوقوع. ثم يقول سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي قد علمنا ما تنقص الأرض وتفني من أجسامهم وعندنا كتاب محفوظ من التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم وبعد مماتهم. ثم يقول سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن حين جاءهم فهم في أمر مضطرب مختلط، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم بعد أن استمعنا للآيات وكذلك لتفسيرها. أذكر برقم الاتصال لمن يود المشاركة معنا والتلاوة على الرقم 011-405-2999. قبل البدء في استقبال الاتصالات نستمع للشيخ يوسف ومجمل ما يجدر التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل ما ينبغي أن ننبه عليه خاصة في مثل هذه الصور التي تبدأ بالحروف المقطعة هو حرف القاف، وهذا الحرف يمد بمقدار 6 حركات وهو يسمى مد لازم حرفي مخفف، والمقصود بالمخفف أن في نهايته لا يوجد حرف مشدد، أي نهاية القاف، فلا نقول قاف، لا نقول قاف، يعني تكون مخففة الفاء في نهاية نطق الحرف، ويمد بمقدار 6 حركات قولا واحدا، ولا يجوز يعني قصره أكثر أقل من 6 حركات سواء كان في الوصل أو في الوقف، سواء كان في الوصل أو في الوقف. وأيضا التنبيه على الحرف الأخير في كلمة حفيظ، يعني يقع فيه بعض الناس في الخطأ في هذا الخطأ، وهو أنهم يقلقلون حرف الظاء، والظاء ليس من حروف القلقلة، حروف القلقلة كما ذكرنا كما هو معروف هي 5 مجموعة في كلمة قطبة قطبة جد قطبة جد، فلا نجد الظاء موجود من ضمن هذه الحروف، فبعض الناس يقرأه حفيظ وهذا خطأ، ينبغي أن يلتزم بأن يقف على الحرف يخرج الحرف لكن لا يجعل فيه اضطرابا حتى لا يكون هناك شيء من القلقلة، فيقول حفيظ حفيظ فقط، لا يقول حفيظ ولا يخفيه بالكلية فيقول حفيظ، هذا خطأ أيضا أو سميه خطأ مضاد، يعني أنه لا ينطق الحرف. صورة قاف تتميز في نهاية حروفها أو نهاية آياتها، كل آية من آياتها إلا القليل أنها تنتهي بحروف القلقلة، مثل الدال، مجيد، عجيب، بعيد، مريج، فروج، نضيد، وغيرها من الحروف التي تنتهي بحروف القلقلة، فينتبه أو يتنبه لهذا حتى لا يكون هناك شيء من يعني إخفاء هذا الحرف، لأنه حرف يعني يسمونها صفة ذاتية في الحرف، إذا انفكت عن الحرف فإن الحرف يختفي، فإذا قلت مجيد، شوف لاحظ إذا لم تقل لم تنطق القلقلة فيختفي الحرف، فإذا قلت والقرآن المجيد ينتهي الحرف، لكن لا بد تقول مجيد. وأيضا ننبه على خطأ مضاد لهذا أن بعض الناس يزيد ألفا بدلا من القلقلة فيقول مجيد مجيد وهذا خطأ، أو يقول عجيب هذا خطأ، ينبغي أن يقول مجيد عجيب، يجعل هناك اضطرابا في الحرف فقط دون أن يضيف ألفا زائدة أو تكون مثل الفتحة الزائدة فتكون مثل الألف، وهذه أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض. لعلنا إن شاء الله نستمع إذا استمع إلى تلاوة المتصلين يكون هناك إن شاء الله تنبيه على كل من يقرأ، وإن شاء الله نستمع إن شاء الله إلى تلاوة جيدة خاصة أن الصورة محفوظة عند الكثير. وفق الله الجميع لكل خير. اللهم أمين. نبدأ مع المتصلة إسراء من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. اللهم أمين منا ومنك. تفضل استعيذي بالله يا إسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. طيب جيد يا أسراء، بس شوفي انتبهي للحق، كلمة الحق. نعم. طبعا عندنا الحرف الحاء هو من حروف إيش؟ مرققة أو مفخمة؟ لا مرققة. مرققة أيضا فيه همس. صحيح أكيد. إيه فنقول بالحق، خاصة القاف هنا مكسورة وهي أقل مراتب التفخيم في حرف القاف، زين؟ فلا نقول بالحق بالحق بالحاء، لا نقول بالحاء أقل شيء بالحق بالحاء بالحق. صحيح. وضحت؟ بالحق. أيوة ممتاز، بارك الله فيك، أحسنت. جزاك الله خير يا شيخ، الله يجزاك من جنة. شكرا لك يا إسراء. المشاركة التالية معنا مها من جيزان. السلام عليكم يا مها. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فهم في أمر مريج. ما شاء الله، أحسنتي يا مها ما شاء الله. كم تحفظين يا مها؟ أحفظ القرآن الكامل والجاهل. ما شاء الله، الله ينفع بك ويبارك لك، جزاك الله خير. أحسنتي يا مها، شكرا لك. الاتصال التالي من القصيم. السلام عليكم يا عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا فيك، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل عجبوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت يا عبد العزيز. كيف التجويد معك يا عبد العزيز؟ تمام. تجويد كيف معك؟ حروف التجويد، حروف القلقلة وحروف الإخفاء وحروف الإدغام، كيف حافظها ضابطها ولا يعني؟ والله مو بالحيل. طيب إذا قلنا إذا متنا، إذا متنا الكلمة التي إذا متنا، طيب اقرأها شوف، اقرأها شوف. إذا متنا وكنا ترابا، إذا متنا وكنا ترابا. ممتاز. شوف متنا هنا حرف التاء هي فيه شيء يسمى الهمس، ها؟ فلا نقول متنا متنا، لا نقول متنا متنا، لا نجعلها تضطرب حتى تنتقل إلى قلقلة بدل ما هي همس، تمام؟ أيه. فامسكها شوي، يحبسها كذا في لسانك شوي، لا تخليها تنطلق، إذا انطلقت تصير قلقلة. فإذا قلت فإذا متنا، شوف متنا خطأ، لابد تقول فإذا متنا متنا. أإذا متنا وكنا ترابا. بارك الله فيك يا عبد العزيز، أحسنت. آمين فيك. جاك الله، ودي أقرأ سورة الفاتحة. تفضل. تفضل. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. بس شوف ناظر اهدنا، غيرها مرة ثانية، اهدنا اهدنا. أيوة. لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول اهدنا اهدنا، هنا تلقى بنفس مشكلة متنا، فتقول اهدنا اهدنا اهدنا. أيوة. الصراط المستقيم. والمغضوب أيضا غيري غير المغضوب. أيوة. علي لا تقول مغضوب، لا قل المغضوب المغضوب، امسكها. غير المغضوب عليهم. ممتاز أحسنت بارك الله فيك يا عبد العزيز. جزاك الله. بس حبينا ذكركم لحبنا نصلي عليه. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا عبد العزيز، في أمان الله. الآن معنا من بقيق عامر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل. الله يبارك فيك. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت شيخ عامر. في عندنا بل عجبوا أن جاءهم، هنا تعرف نوع المد هنا عجبوا أن عجبوا أن جاءهم. أيوة. المد شنوعه هذا، منفصل ولا متصل؟ منفصل. منفصل أحسنت. طيب وأيضا في أمر، هذا مد منفصل أو متصل؟ فهم في أمر منفصل أحسنت. شوف أنت الآن في الأولة قرأتها بالقصر في قوله بل عجبوا أن، قرأتها بالقصر. يوم جيت في الثانية في أمر مديتها، صحيح؟ صحيح. هذا اللي سويته أنت، أنا ما مهم من عندي. زين، هذا هذه الطريقة اللي قرأت بها أنت المفروض أنك تساوي في المدين، يا أما أنك تمد في الأولى وتمد في الثانية، أو تقصر في الأولى وتقصر في الثانية. لكن تمد واحدة وتقصر الثانية لا. زين، يعني إذا جاك مدين منفصلين في مقطع اللي تقرأه أنت لابد تساوي بينهم، ما يصلح تقرأ الأول بالقصر وتقرأ الثاني بالمد، تمام؟ أو العكس، لابد أن نساوي في مدين. ليش؟ لأن الإمام يقول واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله، هذا نظيره. عجبوا أن نظير في أمر، نفس الحكم، مد منفصل. فإذا نقرأها إما أربع حركات أو حركتين في الثنتين، يعني ثنتين نقرأها حركتين حركتين، أو نقرأ أربع أربع. وضحت شيخ عامر؟ أحسن. بارك الله فيك يا شيخنا. من واحدة الثانية نعطيك إياها ولا مستعجل؟ لا لا أظن بارك الله فيك. طيب حفيظ، حفيظ هو التنبيه اللي بيناه في بداية الحلقة. حفيظ، ما أقول حفيظ، تمام؟ حفيظ. لا، إذا قلت كذا قلقلة، تقول حفيظ، تنطق الضاء لكن لا تحرك اللسان مباشرة من ينتهي من الحرف عشان ما يصير في قلقلة. فما تقول، ما تقول حفيظ، لا تقول حفيظ. حفيظ أوقف عليها. أيوه، توقف عليها، ما تخليك ما تحركها عشان ما تصير فيها إيش، قلقلة. يعني وطريقة تقييد هذا الشيء إنك لا تستعجل في تحريك اللسان بعد النطق بالحرف، بعد النطق بالحرف. ما تقول حفيظ، لا تقول حفيظ وتوقف. أيوة حفظك الله يا شيخ عامر. الله يسلمك. وياك وياك. شكرا لعامر من بقيق. الآن معنا من الرياض إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب، الله يتقبل منك. الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين يا رب. الله يجزاكم عن خير وعن المسلمين. آمين. تفضل إبراهيم، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ماشي، ممتاز، بارك الله فيك يا إبراهيم. كم تحفظ يا شيخ إبراهيم؟ كم تحفظ من القرآن؟ 20 جزءا. 20 جزءا، إن شاء الله تتمم بإذن الله. الحمد لله إن شاء الله. الله ينفع بك، يبارك فيك. شكرا لإبراهيم من الرياض، بارك الله فيك. فمن له معنا الآن؟ من أبو محمد ولا محمد؟ أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وجعلنا ما تنفخ الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. ما شاء الله أحسنت يا أبو محمد، ما شاء الله قراءتك جميلة وأداء جميل ما شاء الله، الله يشافيك. شكرا لأبي محمد. الاتصال التالي من أبها. السلام عليكم يا أبو يزيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل. كل عام أنتم بخير. تفضل. طيب أجمعين يا رب. نبدأ؟ تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت أحسنت أبو يزيد. كم تحفظ أبو يزيد؟ الله أحفظك كامل الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله. شكرا لأبي يزيد من أبها على هذه المشاركة والتلاوة الطيبة. الآن معنا من بيشة محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله محمد، تفضل. يا مرحبا، حياكم الله شيخنا. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ماشي، بل كذبوا. معنا محمد؟ معنا ولا راح محمد؟ أظن انقطع، انقطع الاتصال. طيب شكرا لمحمد. معنا من؟ ناصر. ناصر السلام عليكم. اي نعم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ناصر. الله يسلمك ويعافيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقران المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت يا شيخ ناصر ما شاء الله قراءة متميزة وما شاء الله هادئة بارك الله فيكم. شكرا لناصر. الآن إلى رفحة ومعنا من هناك مشعل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مشعل. الله يبليك. زميلنا المخرج يقول هذا أول اتصال يأتينا من رفحة. إن شاء الله ما يكون آخر اتصال. حياك الله. فاتحة خير. تفضل يا مشعل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ مشعل. مشعل كم تحفظ مشعل؟ والله خمسة أجزاء. خمسة أجزاء. الإجازة كيف تراجع الخمسة أجزاء هذه ولا عندك برنامج معين؟ يوميا أقرأ نصف. جيد. أهم شيء أنك ما تتوقف. يعني بعض الناس ينظر إلى الإجازة أن يتوقف عن كل عمل مهما هذا كان العمل. هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها خاصة الذي يحفظ يعني مثلك خمسة أجزاء وعشرة أجزاء وعشرين جزء المفروض يحافظ عليها في الإجازة هذه بالطريقة التي ذكرتها. بارك الله فيك شيخ مشعل. خير. آمين. شكرا لمشعل من رفحة. الآن إلى جدة ومعنا من هناك إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي إبراهيم. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ إبراهيم. أنت إمام يا شيخ إبراهيم؟ لا إمام مسجد؟ لا مؤذن. مؤذن ما شاء الله. قراءتك قراءة أئمة ما شاء الله. أجل ينوب عن الإمام في المسجد. لا هذا قراءتك وطريقة الأداء في قراءتك هذه قراءة الأئمة يعني خاصة يعني الأسلوب اللي قرأت به يعني كنا قريبين الحمد لله ما بعدنا بعيد في السؤال يعني تنوب عن الإمام إن شاء الله. الله يجزاه خير شيخ وشهادة اعتزلي الله يحفظك. الله ينفع بك. شكرا لإبراهيم من جدة. الاتصال التالي من؟ ناصر؟ طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله يا طارق. تفضل. الله يجزيك شيخ ربنا يكرمك. آمين وياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما شاء الله عليك طارق، أحسنت أحسنت ما شاء الله، قراءة جميلة وأداء طيب ما شاء الله. شكرا لطارق، في أمان الله. في أمان الله. الاتصال التالي أبو أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أبو أحمد، حياك الله، تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت يا أبو أحمد ما شاء الله، تحفظ سورة قاف كذا؟ نعم. ما شاء الله، بارك الله فيك، الله ينفع بك. اللهم آمين. شكرا لأبي أحمد، في أمان الله. الاتصال التالي فهد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فهد. الله يحييك، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، الله يبارك فيك، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت أحسنت يا فهد ما شاء الله. كم تحفظ فهد؟ أربعة أجزاء. أربعة أجزاء، تراجعها ولا تحفظ جديد فقط؟ والله يعني لسه أحفظ جديد. إيه، في حرقات ولا وين؟ لا والله مع نفسي. مع نفسي. إيه، تحفظ بينك وبين نفسك. بين نفسي. جيد، لو يكون معك أحد يردفك وتسمع له ويكون بينكم تنافس، ترى هذا سيزيد يعني من يختصر لك الوقت وفي نفس الوقت يزيد حماسك. واحد من ربعك أو جماعتك جيد لو تنافس أنت وياه، أو من جماعة المسجد فهو أفضل وأجمل وأكمل، حيث انه يكون يصلي معك ويتراجع انت وياها كيف اليوم شلون رجعت في ملاحظات، هذه تراها تساعدك. ليش؟ لان الواحد لما يجري الحالة يحس انه هو الاول، لكن لما يكون مع احد يكون في منافس له يشعر بالتقصير لما يكون في تقصير عنده، لما يكون عنده نشاط يشعر بالنشاط، لكن اذا كنت لحالك فهذا غالبا ما يكون يعني فيه يعني ياخذ معك وقت كثير في الحفظ وفي المراجعة وفي حتى الملاحظات. يعني دائما المؤمن مرآة اخيه، فأخيك يعطيك تنبيهات يعطيك توجيهات إذا كان لك نقص، وأنت أيضا توجهه، ومثل ما يقولون يعني إذا وجهت تجد أنك تنفذ هذه التوجيهات قبل أن يعني ينفذها زميلك، فهذه تعينك إن شاء الله. هذه طبعا الكلمة لك ولغيرك يعني من الناس الذين يحفظون من أنثارك 5 أجزاء 10 أجزاء حتى إن شاء الله أنه يعني يأتي اليوم الذي تقول فيه أنك ختمت القرآن بإذن الله عز وجل إن شاء الله. بارك الله فيك فهد. شكرا لفهد. الاتصال التالي من الباحة معنا جلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا جلال، الله يحييك، تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت يا جلال. على من عرضت قراءتك يا جلال؟ الحمد لله قرأت على لي أكثر من شيخ يعني في مصر. إيه؟ منهم الشيخ محمد عبد الصمد أبو وافي، الشيخ محمد الطباخ ما شاء الله، بارك الله في كل المشايخ. يعني معك حفص ولا معك غير حفص؟ للأسف ما معيش إجازة. ما أخذت إجازة في كل اللي قرأت عليهم هؤلاء؟ قرأت عليهم الحمد لله بس ما حصلش. إيه. عموما الإجازة ليست هي الكل في الكل، يعني أهم شيء ما شاء الله قراءتك ما شاء الله قائمة، حروفك أيضا ما شاء الله متينة، فهذا دلالة على أنك يعني استفدت من قرأت عليهم، فجزاهم الله خير وجزاك الله خير، نفع الله بك. بارك الله فيك يا جلال من الباحة، شكرا لك. الاتصال التالي معنا فيصل. السلام عليكم يا فيصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل استعذ بالله. والله أنا لي يعني يمكن فترة طويلة جدا جدا جدا أبغى أسمع أصواتكم وأبغى أشارك معاكم، لكن يشهد الله بمحبتكم في قلبي. والله الله يبارك فيك ويسألكم إن شاء الله ظهر لنا وللمسلمين عامة يا رب العالمين. آمين آمين. أنت يمكن تسمع أصواتنا عن طريق الإذاعة، لكن حنا تشرفنا اليوم بسمع صوتك يا فيصل. الله يحفظك. والله إني أنا أحبكم في الله، يشهد الله على حبكم وحبكم كلكم، والشيخ صابر كلكم. والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. آمين آمين آمين يا رب. الله يجزاك خير يا فيصل على هالكلمات وهالدعوات والمشاعر الطيبة، ونبادلك بمثلها والله يتقبل منا ومنك. فيصل حتى تقرأ بس لو تسكر السبيكر والسماعة ليكون صوتك أوضح. طيب طيب وتفضل استعد بالله. كيف أسكر السبيكر؟ أنت تكلمنا من السبيكر أو السماعة؟ السماعة أيوه. لا لو تلغي السماعة تكلمنا من الجوال مباشرة أفضل للصوت. طيب أوضح. تفضل يا فيصل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت يا شيخ فيصل ما شاء الله بارك الله فيك. كيف وردك اليوم في القراءة يا فيصل؟ والله يا شيخ أنا وردي في اليوم تقريبا يعني أقرأ من جزئين إلى ثلاث أجزاء. ما شاء الله الله ينفع بك. طبعا القرآن له أثر في كل شيء، في سلوكك، في ألفاظك، في حتى في تركيب القلب. نسأل الله القبول، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعله خالصا لوجهه الكريم. آمين. وأسألكم بالله أن تبلغوا سلامي للقائمين على هذا البرنامج، والله إنه برنامج يشرح القلب وينمي كل شيء في الإنسان. الله يتقبل منا ومنك يا فيصل، شاكرين لك هذا الاتصال وهذه المشاعر، وإن شاء الله نسعد بسماع صوتك في مشاركات قادمة. شكرا لفيصل، وأثني على ما أشار إليه شيخ يوسف في أن الارتباط بالقرآن يجعل المشاعر قريبة ورقيقة وخاشعة دائما. الاتصال الأخير في هذه الحلقة، من معنا؟ فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فاطمة، تفضلي استعيذي بالله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أحسنت يا فاطمة، إلى هنا الخمس آيات، لكن فيه كلمة فقال الكافرون، قريها مرة ثانية. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هنا الراء تكون مفخمة، ما تكون كافرون، لا كافرو. كافرو. بارك الله فيك يا فاطمة. فقال الكافرون. أحسنتي بارك الله فيك، الله ينفع بك. إياك يا رب. شكرا لفاطمة ولكل الأخوة والأخوات الذين اتصلوا بنا في هذه الحلقة. سنتوقف الآن لنستمع للسؤال وإجابة سؤال الحلقة في تفسير الآيات التي تلوناها في هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فما المقصود بقوله فهم في أمر مريج؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فما المقصود بقوله فهم في أمر مريج؟